بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم مع اليوم الرابع والأخير ومع المجموعة الأخيرة من أبيات منظومة القواعد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأقول منظومة القواعد لأني أذكر أنها ليست في القواعد الفقهية خاصة، فلذلك الأحسن أن تسمى منظومة القواعد، ففيها من القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية كما رأينا ونرى. منظومة القواعد هذه فائدتها في حفظها، طبعا أنا لا أحفظها ولكن أدعو الطلبة لحفظها. الفائدة العلمية في الحقيقة تتحقق في الشرح أو في الشروح، لكن من حيث هي منظومة، فائدة النظم وفائدة المنظومات التي اعتمدها علماؤنا في مختلف العلوم، الغرض منها أساسا هو أن تحفظ فيسهل استحضارها ويسهل استشهاد بها. هذه قيمة المنظومات، وإلا فالتدقيق العلمي يكون مع النثر لا مع النظم، لكن الحفظ والاستظهار والاستحضار والاستشهاد في أي مناسبة علمية تريد فتستدعي الحفظ ويأتي تباعا عن ظهر قلب، فلذلك تكمل فائدتها وتتم بالحفظ. المجموعة الأخيرة من الأبيات هي التي تبدأ، ولعله البيت 36 إلى النهاية. البيت 36 هو الذي يقول فيه الناظم: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، والموانع بالتسكين مراعاة للوزن. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم الشرعي، هذه قاعدة أصولية لأنها تتعلق بالحكم الشرعي والتعامل مع الأحكام الشرعية ومع استفادتها واستنباطها وتقريرها من أدلتها، فالقاعدة قاعدة أصولية مفادها أن الحكم الشرعي يعني حتى يصبح نافذا ومعمولا به ليس يكفي أن يتقرر الحكم مجردا، بل لكل حكم تقريبا أو على الأقل احتياطا نقول معظم الأحكام الشرعية لها شروط ولها موانع. أي حكم شرعي إلا وله شرط أو شروط ومانع أو موانع. والحكم، لكن قبل أن يتقرر الحكم الشرعي يأتي السبب، ولم يذكر السبب لأنه يذكر الأمور التي يغفل عنها الناس، وإلا كل حكم شرعي وضع له الشرع سببا، فعند السبب يوجد الحكم الشرعي. نحن كلنا نصلي، لكن الصلاة ليس الصلوات المفروضة، يعني الصلوات المفروضة لها أوقات، فإذا حلت أوقاتها وجبت، فالوقت هو السبب. نحن نصوم شهرا في العام، لكن نحن الآن لا نصوم، الآن في أمامنا عدة شهور لا نصوم لأن السبب غير متحقق، فيأتي السبب فيجب. إذا طلع هلال رمضان وجب الصيام من الفجر الموالي، فهذا السبب. فإذا تتقرر الأحكام بأسبابها من عبادات وحقوق معاملات وغيرها من التكاليف الشرعية، لكن حتى حينما يأتي الحكم بسببه يبقى علينا أن ننظر في أمرين: في الشروط، هل له شروط وما هي شروطه وهل تحققت شروطه. بعد ذلك أيضا هل لهذا الحكم موانع تمنعه، لأن الحكم قائم لكن يمنع له موانع في حالات معينة. فإذا يقرر الناظم أن الحكم الشرعي يتم ويصبح نافذا إذا تحققت، إذا اجتمعت كل شروطه وارتفعت كل موانعه. الصلاة مثلا، نبقى مع الصلاة، ذكرنا أنها تجب بأسبابها، وأسبابها مواقيتها، إذا حل الوقت فهذا سبب لوجوب الصلاة. السبب يعرفه الأصوليون بأنه ما ينبني على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. السبب إن وجد وجد المسبب، وإن انعدم انعدم المسبب. لكن بعد السبب هذه الصلاة لها شروط، لا يمكن للإنسان أن يقول أو يقال له حل وقت العصر فصلي. لا، صلي شروط يا سيدي، شروط. أولا شروط، فإذا الشروط شروط الصلاة، شروط قبل أن تدخل في الصلاة. تبحث عن القبلة، تتوضأ إن لم تكن متوضئا، تبحث عن القبلة وتستقبلها، إلى غير ذلك من الشروط. ثم هل هناك مانع؟ هناك أوقات مثلا فيها مانع، فإذا تحاشى هذه الأوقات، خاصة إذا كنت ستصلي نوافل، فلحظة الشروق أو لحظات قبل الشروق وحينما تتوسط الشمس، أي قبيل الزوال وكذلك قبيل الغروب، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، فهذه اللحظات موانع، موانع من الصلاة. ومن موانع الصلاة للمرأة الحيض، نعم حلت الصلاة وهي مكلفة ولكنها حائض ممنوعة، هذا مانع. متى تصلي؟ بعد أن يرتفع المانع. فإذا هكذا كل حكم. من أمثلة ذلك الزكاة أيضا، الزكاة تجب على الإنسان في ماله متى بلغ النصاب. المال الذي فيه نصاب، أي مال بمقدار معين، يعني وليس يعني الأموال الضئيلة والصغيرة، لكن إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. لكن هناك شروط وهناك موانع. الشروط: هناك أموال تحتاج أن يحول عليها الحول، فإذن هذا شرط، انتظر. والإنسان الذي وجب عليه أو وجبت عليه الزكاة وعليه ديون، عنده النصاب وحال عليه الحول لكن عليه ديون، هذا أيضا هذا مانع. الجهاد، الجهاد حكم شرعي، إذا سألت أي فقيه ونظرت في أي كتاب سيقول هذا واجب، من واجباتنا الشرعية الجهاد، وتارة يجب وجوب كفاية وتارة يجب وجوب عين. إذن على كل حال هو واجب، وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا، لكن له شروط، بدون هذه الشروط لا ينبغي. ثم هناك موانع قد تكون، قد توجد الموانع، فإذا فشروط الجهاد أهمها الإعداد. في إذا كان فرض كفاية له شروط إضافية، إنسان من كان له والدان كبيران يحتاج إلى إذنهما واستغنائهما، هذا في فرض الكفاية. ولكن سواء في فرض العين أو فرض الكفاية شرط الجهاد الإعداد، إعداد العدة، لأن الجهاد في الإسلام ليس مغامرة نتوق إليها ونتوق إلى الشهادة فنقول حي على الجهاد ويا خيل الله اركبي، ولا لا، الجهاد لا مجال فيه للجنون ولا للتهور ولا للمغامرة ولا. فإذا شروطه الإعداد، وحين أقول الإعداد ليس فقط إعداد العتاد، لا، إعدادات كثيرة جدا. فخوض الجهاد بدون هذه الشروط قد يكون وبالا إلى آخره. فإذا الجهاد كأي حكم شرعي له شروط وله موانع، فلا يتم ولا يصبح نافذا بكيفية مشروعة سليمة إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. الحدود على سبيل المثال، الحدود بكل سهولة يمكن لأي واحد أن يقرأ سارق السارقة فاقطع أيديهما، فيجد سارقا فيقوم فيقطع يده. إذا أردنا أن نتعامل بهذه السطحية الآية كافية، السارق والسارقة، فإذا وجدت سارقا أو سارقة فاقطع. لا، شروط إلى آخره، مفصلة في كتب الفقه، شروط في الإثبات، شروط في كل حد من الحدود، إدراء الحدود بالشبهات، إثباتات بطريقة معينة، سلطة شرعية معتمدة هي التي تقوم على ذلك وتسرف عليه إلى آخره. وكذلك الموانع، قد توجد جميع هذه الشروط وتوجد موانع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في الغزو، هذا مانع. إذا كان الذي أتى حدا أو وجب عليه حد في الجبهة، هذا معنى في الغزو، في الجبهة وفي ميدان المعركة لا يقام عليه الحد، فهذا مانع. وهكذا، إذن الأحكام الشرعية لكي لا نسيء إليها ولا نشوهها ولا نضعها في غير موضعها، لا بد للحكم الشرعي من أن تتحقق شروطه وتنتفي موانعه، وهذا هو التنفيذ الناجح السليم. وغيره قد يكون مختلا ومسيئا ومشوها لأحكام الشريعة. فهذا هو تمام الشريعة، أن تقام أحكامها بشروطها وموانعها. ثم قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هنا العمل هو العمل الذي نعرفه في اصطلاحنا عمل العمال، عمل المستأجرين والعمال والخدم والموظفين، هؤلاء كلهم يدخلون في هذا البيت. من أتى بما عليه من عمل، موظف، عامل، مستخدم، خادم، خادمة، مستأجر، إذا قام بالعمل المتعاقد عليه استوجب فورا تمام ما يستحقه، إما أن يستحقه بالتعاقد الصريح، إما أن يستحقه بالمثل بأمثاله. أن يأخذ أجرة أمثاله. أما إذا كان الأمر متفقا عليه فما اتفق عليه، وهذه مسألة أظن لا تحتاج إلى تطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، وعد بالله ووثق وعده بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. استوفى منه، أخذ منه ما هو المطلوب، استوفى العمل كاملا، ثم بدأ يماطل ويؤجل وإلى آخره. فالظلم هنا ليس هو ألا تعطيه فقط، هذا ظلم، الظلم الأكبر في هذه الحالة، لكن من الظلم أيضا انتقاصه، من الظلم تأخيره. وفي الحديث الآخر: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، الغني الذي عليه دين وعليه حق إذا ماطل فهو ظالم بقدر ما يماطل يوما أو شهرا أو أسبوعا أو كذا. فإذا المقصود هو بهذا هو الاستيفاء الكامل لحقوق من يعمل عملا وبدون مماطلة. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويفعل البعض من المأمور، البيت الآخر الثالث: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يفعل البعض من المأمور أي من المأمور الشرعي، ما أمر به الشرع، الواجبات، هذا المقصود، الواجبات التي أمر بها الشرع يفعل في بعض الحالات، يفعل بعضها. ما هي هذه الحالات؟ إن شق فعل سائر المأمور، إن كانت هناك مشقة في الإتيان بالمأمور كله. نحن رأينا للناظم في بيت سابق أنه في حالة العجز يسقط الوجوب، وفي حالة الاضطرار يسقط التحريم. الآن نأتي إلى قاعدة كنت قد أشرت إليها، وحبذا لو أتت هناك مع القاعدة السابقة، وهي أن يسقط بعض التكليف لا كله. وهذه القاعدة هي التي لها عبارة ولها صيغة معروفة جدا عند علماء القواعد، وهي قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان العمل أو بعض الأعمال في الجملة معسورة، معسورة أي فيها عسر، فيسقط العسر. نحن قلنا المشقة تجلب التيسير، لكن إذا كان بعض منها يمكن، بعض منها إذا نقصنا جزءا استطعنا الجزء الآخر فلا يسقط. هذا القدر الميسور الذي نستطيعه لا يسقط بوجود العسر في الجزء الآخر، فالمعسور يسقط والميسور يجب أن نقوم به، كما يقال في العبارة المتداولة: ما لا ما لا يدرك كله، نعم، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ويمكن أن نقول: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه ولو كان قليلا، لأن الإسلام حريص على الخير، إذا فاتك هذا وشق عليك وهذا المقدار لا يشق عليك فافعل الذي لا يشق عليك. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا موجود كذلك في العبادات وفي المعاملات وفي كل الواجبات. إذا جئنا إلى الصلاة مثلا، في الحديث أنه ما إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، لم تستطع أن تصلي قاعدا صلي مضطجعا. لم تستطع أن تتوضأ فتيمم، لم تستطع أن تتيمم ييممك غيرك. هنا الشرع يتنزل معك بحسب ما تستطيعه. إذن هذا موجود في كل التكاليف، أنه إذا لم تستطع التكاليف نفعل ما نستطيعه، والتكليف نفسه يخفض ويخفض ويخفض، إلا بعض التكاليف التي لا تقبل التجزئة. بعض التكاليف الصلاة لا تقبل التجزئة، تخففها من قائم إلى قاعدين إلى مضطجعين، من القراءة إلى أن تتمتم في نفسك، إلى أن لا تستطيع الركوع، لا تستطيع كذا، لكن الصلاة هي لا تقبل التجزئة، هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. تخفف القراءة نعم، تخفف الركوع والسجود نعم، هذا كله، لكن الصلاة تبدأ بالتكبير، مفتاحها التكبير وختامها بالتسليم. كذلك الصيام لا يقبل التجزئة، فإذا الميسور المعسور في الصيام هو تأجيله، هو الفدية بدل الصيام. لا نقول لمن لا يستطيع الصوم تصوم نصف يوم، لا، هذا لا يقبل التجزئة. الوحدة الصغرى في الصيام هي من الفجر إلى الغروب، هذه الوحدة الصغرى، هذه العملة الصغرى في الصيام، إذا تستطيعها فذاك، إذا لم تستطيعها فقاعدتنا هذه، الميسور هو أن تقضيه إذا كنت مريضا في رمضان أو مسافرا في رمضان والصيام معسور عليك، فالميسور الذي لا يسقط هو القضاء، والميسور الذي لا يسقط على العاجز نهائيا كالشيخ الهارم هو الفدية. فإذا لم يستطع الفدية خلاص، إذن هنا لم يبقى عنده شيء ميسور في الصيام، فسقط عنه بالكلية، لكن ما دام عنده الميسور فيأتي بالميسور. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشى أي نشأ، لنا أن نقرأها نشى، هذا كله لأجل الوزن، ولنا أن نقرأها وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، لأن نشى ونشأ كلاهما السكون في الأخير. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ما نشأ وما نتج عن تصرف مأذون فيه، ما نشأ من خسارة وضرر وإتلاف بسبب فعل مأذون فيه، هذا لا يضمن، لا يضمن. إذا أذن لك الشرع أو أذن لك ولي الأمر في عمل، أو أذن لك شخص في أن تفعل في ماله وممتلكاته أن تفعل كذا وكذا، إذا فعلت فنشأ عن ذلك، وكل ما نشأ فنشأ عن ذلك ضرر وخسارة وإتلاف، هذا لا يضمن. احنا رأينا شيئا قريبا من هذا، والحقيقة أن ما رأيناه من قبل يصح أن يكون فرعا من هذا، لأن ما رأيناه من قبل هو أنه قال متلف مؤذيه ليس يضمن، من أتلف مؤذيه، هذا جزء من هذا، هذا أعم، ما نحن فيه الآن أعم، فكان يناسب الآخر أن يكون بعد هذا على كل حال، لأن دائما الأعم يبدأ به ثم يأتي الذي هو بمثابة فرع له. فهذه هي القاعدة الأعم، ويعبر عنها علماء القواعد بعدة صياغ، منها الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، ويقولون أيضا لا يجتمع الجواز والضمان، شيء جائز فعل وتصرف جائز ثم تقول لمن فعله اضمن، أنا لم أفعل شيئا محظورا، أنا فعلت شيئا أنا أمرت به وأذنت فيه وسمح لي به فنتج عنه ما نتج. لا لا لا ضمان، لا ضمان. الجواز ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، أو لا يجتمع الجواز والضمان. مثلا الطبيب، طبيب مأذون له، حينما ذهبت إليه ذهبت عنده ليعالجك، وحينما أراد أن يجري العملية الجراحية مثلا أذنت له في نفسك أو ولدك أو زوجتك أو والدك، أذنت له، فهو مأذون منك ومأذون قبلك من الجهة المختصة، اعترفت به وامتحنته واختبرته ودرست ملفه، فهو مأذون له من الدولة ومأذون له منك أنت أيها المريض أو أيها الولي المريض. فإذن هو مأذون بكل معاني الكلمة، وهو طبيب وله أهليته وله كامل شروطه، الشروط عنده، الموانع مرتفعة ليس ممنوعا، وإلا لو صدر في حقه المنع هذا شيء آخر، فإذا فعل فهو ضامن. فإذا الطبيب لو قام بعمله كما ينبغي في حدود طاقته وعلمه ولم يقصر ولم يفرط، فنتج عن ذلك شلل أو وفاة أو مرض آخر. أحيانا طبيب يعالج مرضا ويسبب مرضا آخر، هل يضمن؟ هل يعوض؟ هل يدفع شيئا؟ لا لا، هذا طبيب مأذون له، مأذون له من أصحاب الاختصاص، ومأذون له منك لأنك ذهبت إليه ووافقت على أن يعالجك بأي شكل من أشكال العلاج. فإذا هذا يدخل في قول الناظم وكل ما نشا عن المأذون، كل ما نشا ونتج ونجم عن التصرف المأذون، المأذون هنا هو التصرف والفعل، فذاك أمر ليس بالمضمون، ليس بالمضمون أي ما ينتج عنه، ما ينتج من خسارة وضرر وإتلاف وفوت حياة أو عضو أو مال، كل ذلك ليس بضامن، الذي فعله وهو مأذون له ليس ضامنا. ومن هذا القبيل أن الإنسان مثلا له بئر في حديقته أو في بيته، ودخل ناس أو أطفال أو كذا أو كذا، فوقع في البئر فمات، فالبئر في بيته في حديقته في أرضه المسيجة، دخل إنسان بغض النظر بإذن ولا بغير إذن ولا قريب ولا ضيف فوقع فمات، لا يقال له الدية لأن بئرك، لا هو فعل مأذونا به، وهو أنه اتخذ بئرا في أرضه وفي داره وفي حديقته، هذا لا يضمن، بخلاف الذي يحفر البئر أو نحوه في الطريق. فإذا وقع الإنسان أو وقعت دابة فهو مسؤول، لكن الذي فحفر البئر واتخذها في مكانه الذي يتصرف فيه بإذن شرعي أو بإذن من الجهات المعنية، هذا لا. نعم. ومن أهم الأمور التي تأتي في هذه القاعدة، من أهم الأمور حق الدفاع الشرعي عن النفس، حق الدفاع الشرعي عن النفس. هذا إذا نجم عنه أي إتلاف، وهذا أيضا قلناه هو ينطبق إلى حد ما، لكن الآن القاعدة أعم، يعني متلف مؤذيه، لأنه كأتلفه دفاعا عن النفس، لكن القاعدة هنا أعم لأنها تنطبق حتى على الإنسان، حتى على القتل. فالإنسان الذي يهاجم وهو في بيته وهو في حريمه، يهاجم في شخصه أو ماله أو أهله، فإذا دافع، إذا اختار الدفاع عن النفس فقتل المعتدي، فقتل المعتدي. هل دفاع عن النفس دفاعه عن النفس مأذون فيه أم لا؟ شرعا مأذون فيه، مأذون فيه، لأن بغض النظر عن الآيات ربما تحتاج إلى تفسير وتأويل، الأحاديث صريحة في أن من دافع عن نفسه، الأحاديث إذا جمعناها كلها بعضها في الصحيحين وبعضها في كتب السنن، أن من دافع عن ماله فهو شهيد، من دافع عن عرضه، عن أهله، عن دينه، عن دمه، أي عن نفسه، كل هذا فهو شهيد. وفي الصحيح أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن أبى قال: فقاتله، فإن قتلني فأنت شهيد، فإن قتلته فهو في النار. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يريد أخذ مالك، هذا صحيحين، قال: لا تعطيه، لا تسمح له، لا تسمح لهذا المعتدي ولهذا الفوضوي. طيب، هو أصر، مصر أن يأخذ مالي، قال: فمنعه. قال: لم يمتنع، قاتله. القضية كبرت وعظمت، وقاتله، فإذا قتلته قال: فهو في النار، فإذا قتلني قال: فأنت شهيد، فأنت في الجنة. فهذا إذن صريح، إذن صريح، وليس فيه أمر اختيار للشخص، لكن إذن صريح. ونحن نتحدث عن المأذون فيه، ما ينجم عن المأذون، وكل ما نشاء عن المأذون، فإذن هذا إذن شرعي. وفي الحديث الآخر في السنن: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وفي حديث آخر أيضا فيه تفصيل أكثر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، معنى الحديث بالمعنى: أرأيت إن جاء رجل لأخذ مالي؟ قال: فمنعه. قال: لم يمتنع. قال: فذكره بالله. قال: لم يتذكر. قال: استعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: ليس حولي من المسلمين أحد. قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى عني السلطان، نأى يعني بعد، السلطان بعيد، متى أصل إليه ومتى يصل هو ومتى حتى، قال: فقاتله. ونفس: فإن قتلك فأنت الشهيد، وإن قتلته فهو في النار. فإذا من مجمل هذا كله قرر العلماء بالإجماع أنه يجوز، اختلفوا في الوجوب، أما الجواز فيجوز للشخص أن يقاتل عند حتى بعد أن يستنفذ، لأن الناظم نفسه بالأمس قال: بعد أن يدافع بالحسنى، بالحسنى هي هذه، ذكره، استعين عليه بالناس يمنعونه، بالدولة، بالسلطان، إلى لم ينفع كل هذا وسيقتلك، هو أولى بالقتل إذا كان سيقتلك أو يعتدي على أهلك أو مالك فهو أولى. فإذا أجمع العلماء على جواز الدفاع عن كل هذه الأمور المذكورة، سيدافع عن دينه وعن أهله وعن نفسه وعن ماله فهو مأذون. إذن ما يهمنا نحن أنه ما ينتج عن ذلك ليس فيه قصاص ولا دية، هذا قول الناظم. وكل ما نشاء عن المأذون، إذن الدفاع عن هذه الأمور عند الضرورة، عندما لا يوجد طريق للتوقي والدفع ما ينشأ عن المأذون، فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته، ننتقل الآن إلى قاعدة جديدة وهي قاعدة أصولية هذه أيضا، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل حكم دائر مع علته، مع السكون، وكل حكم دائر مع علته ما هي علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وليس لشرعيته، لشرعته. العلة حسب تعريف جميل وواضح وجيد للناظم، وهو أن العلة هي التي أوجبت شرعة الحكم، الشرعة، الشرعة مذكورة في القرآن، الشرعة لكل جعلنا منكم شرعة، الشرعة والشرع والشريعة شيء واحد. هذه العلة إذا كانت هي التي أوجبت له، أوجبت لشرعيته ووجوده وصدوره، فهو دائر معها وجودا وعدما، أي إن وجدت وجد الحكم وإن زالت زال الحكم، هذا المعنى. الحكم الذي له علة معروفة، الحكم الذي له علة معلومة هي سبب وجوده وهي سبب شرعه وشرعته، هذا الحكم يبقى مرتبطا بعلته وجودا وعدما، وجودا أي إن وجدت العلة وجد الحكم لأنه وجد لأجلها، فمتى ما وجدت وجد الحكم، وبما أنه وجد لأجلها فمتى من عدمت انعدم الحكم. إذن هذه قاعدة أصولية معروفة، وهي قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والبعض يقول الحكم المعلل يدور مع علته، وهذه زيادة، لأن حين نقول الحكم يدور مع علته معنى أنه معلل، وما ليس له علة هذا غير معلل، فإذن هذا لا يدور مع شيء، يبقى دائما لا لا لا في الآخر لا يتغير. لكن الحكم الذي له علة فهو دائر كما قال، وكل حكم دائر مع علته، ما هي علته؟ وهي التي قد أوجبت لشرعته، أي بسببها ولأجلها كان الحكم. من أمثلة ذلك، لعل من أشهر الأمثلة الواضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات نهى المسلمين، وكانت المناسبة عيد الأضحى، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق تلات، فوق تلات لا يبقى عندكم شيء من أضاحيكم، الأضاحي تنتهي في ثلاثة أيام، لا تدخروا إلا في غضون يومين بعد العيد أو الأيام العيد فلنقل، بعد ذلك لا ادخار. فالناس كانوا مضطرين أن يأكلوا ويتصدقوا، هذه هي العلة والحكمة، لأنه ليس عندهم كما عندنا اليوم ثلاجات تبقي اللحوم لأسابيع وشهور إلى آخره، فكان ألزمهم، وعلى كل حال سواء بالثلاجات أو بدونها هو ألزمهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، لأن كان عندهم الادخار عن طريق القديد، فعلى كل حال منعهم من الادخار. السنة التي بعدها التزموا بذلك، جاء عيد الأضحى فإذا بهم أيضا ملتزمون بذلك ويذكر بعضهم بعضا به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما نهيتكم لأجل الدافة فكلوا وادخروا، كنت نهيتكم لعلة، الآن هذه العلة غير موجودة، فكلوا وادخروا ما شئتم بالقديد وبغيره. ما هي هذه العلة؟ هو أنه دفت دافة، وهي كان هناك قحط ومجاعة، وتعرفون معروف هذا في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، كانت القبائل إذا وقع الجفاف وماتت المواشي وذهب الزرع والضرع يرحلون إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما نرى اليوم اللاجئين هنا إلى آخره، فكانوا يأتون. فهذه إحدى السنوات جاءوا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطوا أن يعطوا من لحوم الأضاحي فلا تدخر لهذا السبب. ولذلك قرر العلماء أنه إذا عدد من العلماء قرروا أنه هذه الحالة ليست عبارة عن مرة واحدة ونسخت وانتهت، لا، هذه من دوران الحكم مع علته، يعني لولي الأمر أن يفرض مثل هذا وأن يدعو الناس إليه في مثل هذه المناسبة، وقياسا يفعل غير هذا من وجوه التكافل والتضامن، لأن حينما تصل المسألة إلى الجوع وإلى الهلاك التضامن هنا ما نسميه تضامنا وتطوعا وتبرعا وإحسانا، لا، يصير فرضا، ننتقل من الفضل إلى الفرض. أن توسع على الفقراء وكذا وتغنيهم هذا الفضل، لكن حينما يصل السكين إلى العظم، لا، تقتسم معه لقمتك، تأكل أنت نصف اللقمة وهو نصف اللقمة. فإذن حينما تصل الأمور إلى المجاعات وإلى الشدائد وإلى آخره، يعني فالحكم يدور مع علته، هذا هو المقصود. وهكذا المواد، الخمر، لماذا حرم الخمر؟ للإسكار، علة مجمع عليها. فكل مادة كيفما كان اسمها وشكلها وأصلها وتركيبتها، إذا كانت تؤدي إلى الإسكار فهي حرام، فالحكم يدور مع العلة وليس مع الاسم. الأحكام تدور مع العلل، والعلة هي الإسكار. فأيما مأكول أو مشروب أو مشموم يؤدي إلى الإسكار، يؤدي إلى ذهاب العقل، فالحكم يدور معه، أي التحريم، والحكم هو التحريم. إذن هذا هو، أو هذه هي قاعدة، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وكل شرط، كل شرط تشارط، ما هو؟ لا، فيه هذا فيه غلط، هذا انتظروا وسيتضح الأمر. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، كل شرط تشارط عليه الناس في عقد من عقودهم فهو لازم لهم، وهذا مطابق تماما، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. إذن كل ما تشارطت عليه فهو لازم لك، كل ما تشارط عليه الناس في معاملاتهم وعقودهم فهو لازم للعاقد، هذا وهذا في البيع والنكاح والمقاصد. المقاصد هي ما يطلبه الناس وما يقصدونه، هذا هو مقاصد الناس في عقودهم ومعاملاتهم. إذن هذا إلزامية الشروط في العقود، إلزامية الشروط في العقود. الشروط المتعلقة بالعقود نوعان، نحن الآن في نوع منها يعبر عنها الفقهاء أو يميزون فيقولون: شروط العقد والشروط في العقد. أما شروط العقد فهي شروط شرعية، ونحن الآن نتحدث عن الشروط الوضعية، أي التي يضعها الناس. أما الشروط الشرعية فهي أن يكون، يعني كما رأينا أمس، أن لا يكون الشيء منهيا عنه في نفسه ولا في شرطه، وأن لا تكون الجهالة ولا يكون غرار ويكون إيجاب، هذه شروط الشرع وضعها، لا حاجة بك إلى أن تشترطها. هذه ليست هي موضوعنا، هذه شروط الشرع لازمة بدون تشارط لا، الآن الشروط في العقد، العقد هو الزواج له شروط شرعية التزمنا بها، الإجاب والقبول والشهود والولي والمهر إلى آخره، لكن بالإضافة إلى هذا يشترط الزوج أو الزوجة، هذه الشروط لازمة سيوضح توضيحات إضافية، لكن مبدئيا هذه الشروط لازمة. الزوج اشترط على زوجته ألا تعمل في وظيفة مثلا، هذا اليوم أصبح واردا جدا، إنسان يتزوج زوجة وهي حاملة بكالوريوس أو حاملة كذا أو تدرس في الجامعة أو في كذا، حتى لا يقع أي تنازع مثلا إذا اشترط عليها ألا تعمل فقابلت واتفق على ذلك سواء شفويا أو كتب في العقد فهي ملزمة بذلك. إذا اشترطت عليه هي الإقامة في بلدها أو بالعكس اشترطت عليه أن تعمل فهذه الشروط لازمة، بل هي من ألزم الشروط، الشروط في النكاح. ولكن هذه الشروط كما قال الناظم رحمه الله في البيع والنكاح والمقاصد كلها، أي ما يقصده الناس وما يريدونه ويبحثون عنه، فالشروط لازمة في العقد إلا ما سيذكره. في البيوع مثلا من الشروط المعروفة مثلا توصيل البضاعة على من؟ على البائع أو على المشتري، فالمسألة حسب التشارط، فإن لم يكن تشارط وكان هناك عرف جار فكما يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا، إذا كان هناك شركة أو مؤسسة أو أي جهة معروف أنها تشتري منها فتوصل لك فالتوصيل عليها يجب، هذا شرط، لأن الشرط قد يكون نتشارط عليه وقد يكون أصبح متعارفا عليه إلى درجة لا نحتاج أن نشترطه، والعكس إذا اشترط العكس فالعكس، إذا اشترط أنه لا أن التوصيل على المشتري يشتري بضاعته ويحملها بنفسه ويتدبر حاله معها. إذن هذه الشروط في البيوع في النكاح في غيرها فهي لازمة لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم إلا، أيضا تتم للحديث أتى هو الناظم بقوله إلا شروطا حللت محرمة، يبدو عندكم نقص أنتم في الأبيات والله. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، إلا الشروط، إذا قلنا الشروط أو قال هو الشروط لازمة، إذا تعاقدنا فأدخلنا في العقد شروطا أيا كان هذا العقد، فهذه الشروط لازمة إلا الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، عكسه هو حرمت حلالا، وهذا هو نص الحديث، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فهذه باطلات فاعلما، فاعلم هذا. فإذا الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال باطلة ولا يبطل العقد، ولا يبطل العقد، إنسان تزوج امرأة واشترط عليها ألا تلبس الحجاب، وهذا يقع الآن في بعض الزواج صحيح والشرط باطل، إنسان باع دارا واشترط على الذي اشتراها ألا يبيعها لغيره، قال والله هذه الدار عزيزة علي وأنا أبيعها لك، أنت قريبي وصديقي وحبيبي، لكن بشرط ألا تبيعها ما دمت حيا، لا هذا شرط باطل لأنه يتنافى مع العقد أصلا، البيع هو انتقال الملكية انتقالا تاما بجميع تبعاتها، فإذن هذا البيع يحرم الحلال، لأن من اشترى حلال عليه أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، أنت تحرم عليه شيئا أحله الله له. أو الرجل يفرض على المرأة حراما، فإذا العقود إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا فباطلة. أو الذي يشغل إنسانا ويشترط عليه في صناعة أن يعمل شيئا فيه غش، يقول له بشرط أنك ستعمل كذا، لا، العقد صحيح والشرط باطل. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات محرما، محرما هكذا تأتي القافية. ثم قال: تستعمل القرعة عند المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة، مشروعية القرعة، مشروعية القرعة شيء معروف مسلم ومجمع عليه، جواز استعمال القرعة في بعض الحالات. نعم، مش موجود. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. إذن البيت في مشروعية القرعة، ومشروعية القرعة لا غبار عليها، فهي في القرآن وفي السنة والإجماع. فأما القرآن فمثل قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، ساهم لأن الإسهام هو القرعة، السهم من السهم، من السهام أو السهم، فساهم ساهم يعني ضرب السهام، ضرب السهام ساهم، هذه قصة سيدنا يونس، ساهم فكان يعني قصة السفينة المعروفة، واتفقوا أنه لا بد أن يرمى أحدهم في البحر حتى لا تغرق السفينة، فقاموا بالقرعة فخرجت القرعة في يونس نبي الله، مشكلة، طلعت القرعة في نبي أفضلهم، فاحتاروا وتأسفوا، قالوا نعيد القرعة لعله مرة مرة مرتين ثلاث دائما يونس، فقفز هو بنفسه حتى يزيل عنهم الحرج، فالتقمه الحوت إلى آخره. مهم القرعة ذكرها في القرآن دون نكير، ومن نبيين من أنبياء الله فإلى آخره، ومذكورة القرعة في آيات أخرى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه أيضا القرعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في غزو أقرع بين نسائه، قرعة بين نسائه، فأيهما خرجت عليها القرعة أخذها معه في السفر، لأن كل واحدة منهن تتوق وترغب في أن تكون هي المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حل إلا القرعة، لأن الأسفار مختلفة، بعضها أفضل من بعض وبعضها أشد من بعض، ما ينفع هذه القرعة، القرعة ليس فيها تحيز. فهذه القرعة، فجريان العمل بها في الحالات التي يتعذر فيها الترجيح، تتساوى الحقوق وتتساوى الموجبات شيء، فيلجأ إلى القرعة إذا لم يكن، بمعنى القرعة هي آخر الوسائل، إذا استنفذنا أي ترجيح وأي تفضيل وأي أولوية في الاستحقاق يكون اللجوء للقرعة. القرعة مثلا في القسمة، يقسم الورثة أو الشركاء على ثلاثة أنصبة أو خمسة أو عشرة، ثم تأتي القرعة، لأنه كل واحد يريد هذا النصيب في الأرض أو في عمارة، ناس ورثة يقتسمون عمارة، لكن واحد كلهم يريدون هذا الدور أو كذا. فإذا حين تتساوى الحقوق والموجبات يبقى القرعة. الآن في عدد من الدول أو على الأقل أقول في المغرب القرعة لأجل الحج، لأن صار هناك مقدار محدد من الحجاج في كل سنة، والراغبون في الحج هم ضعف العدد أو أضعاف، فوزارة الأوقاف تجري القرعة. يعني هناك ناس يقدمون كبار السن والباقي تجرى بينهم القرعة، ففي كل سنة الناس يقدمون طلباتهم ثم تجرى القرعة بينهم، فيذهب من يذهب ويتخلف من يتخلف إلى آخره. فهذه هي القرعة. الآن في بعض في عدد من الدول بعض المسابقات التي تكون ينجم عنها إما توظيف إما جوائز، أحيانا يحصل أن يستوي شخصان، مثلا حتى ربما مباراة في القرآن الكريم واللجنة، فإذا بها تعطي لاثنين درجة متساوية، 90% أو 90%، 95%، 95، ماذا نفعل؟ القرعة إلى آخره. تستعمل القرعة عند المبهم لتمييز شيء اشتبه علينا، طيب نميزه بالقرعة، من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل لا عندكم أظن إحداهما، لا هو أحدهما أو أحدهما، وفعل أحدهما أي أحدهما لكن الوزن فقط. ما عندكمش هذا؟ وريحكم منه؟ قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل أحدهما فاستمعا، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما أي أحدهما، وبعض طبعات إحداهما لكن هذا غلط، وفعل أحدهما فاستمعا. معنى البيت أو هذا يسمى عند أهل القواعد تداخل الأعمال، تداخل الأعمال يعني أعمال اجتمعت موجباتها واجتمعت أسبابها وهي متساوية، أي من جنس واحد ومن درجة واحدة فتتداخل. ما معنى تتداخل؟ عملان أو ثلاثة يصبحان عملا واحدا. مثال ذلك الوضوء، نحن نعرف نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، 1، 2، 3 معروفة في الفقه وإلى آخره، لكن إذا اجتمعت الموجبات كلها أو عديد منها، انتقض وضوءه بالنوم وبالخلاء وبالريح، وضوء واحد يجب عليه، وضوء واحد، هذا معنى تداخل الأعمال. يوم الجمعة عندنا الاغتسال يوم الجمعة، ولكن هو يوم جمعة والمرأة طهرت من الحيض، عندها موجبان للغسل، هل تغتسل مرتين؟ لا، تغتسل مرة واحدة خلافا للظاهرية. الظاهرية إذا اجتمع الجمعة والعيد والجنابة تغتسل 3 مرات، هذه الظاهرية عافانا الله منها. هذا تداخل الأعمال، الأعمال من جنس واحد، هذا قوله، هذا معنى قوله اجتمع يعني في جنس واحد ومن درجة واحدة، فيفعل أحدهما فاستمع. كذلك كفارة الحنت، إنسان إذا حلف على شيء عدة مرات يؤكده مرة بعد مرة ثم في النهاية حنث، كفارة واحدة، تخفيف من ربكم ورحمة، إذا كان في الشيء الواحد في نفس الموضوع نفس الموضوع حلف أن لا يدخل هذه الدار ثم حلف ثم طلب منه ثم حلف ثم طلب منه ثم حلف ثم دخل في النهاية هذا التداخل يعني يكفيه مرة واحدة. ثم قال ولعل الآن يكون عندكم البيت وكل مشغول فلا يشغل عندكم إيش مشكلة وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل اكتبوا البيت وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل هذه القاعدة عند أصحاب القواعد تقول بكلمة واحدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل الناظم أعطى مثالين يعني كافيان المرهون والمسبل الإنسان راهن شيئا دارا أو سيارة أو أرضا وأخذ مقا إلى آخره هذا المرهون لا يمكنه أن يتصرف فيه وإلا لم يعد مرهونا فهو مشغول هذا المرهون شغل بحق آخر بحق من رهن لديه فالمرهون لا تتصرف فيه حتى تنتهي مدة الرهن فلا بيع ولا إيجار ولا إعارة ولا كذا لا يمكن شيء مرهون ثم تقول لصديقك خذه استعمله لا لا مرهون مرهون مشغول استعماله مشغول هذا المقصود استعماله مشغول صلاحيته مشغولة فلا تصرف لك فيه أو المسبل المسبل هو الوقف التسبيل هو الوقف شيء سبلته أي في سبيل الله هذا معنى مسبل مسبل أي جعل في سبيل الله المقصود به الوقف هذا من أسماء الوقف الوقف والتحبيس والتسبيل فوقفته ثم تتصرف فيه لا الوقف انتهى تصرفك فيه هو للموقوف عليهم فالموقوف لا لا لا يباع لا يستأجر حبست دارا لطلبة العلم انتهى إذا حبستها تحبيسا مؤبدا لأن التحبيس المؤقت فيه خلاف بين عند من يجيزونه لما تنتهي المدة تتصرف فيه يمكن الإنسان يحبس أو يسبل دارا لطلبة العلم 10 سنين إذن 10 سنين هذا مشغول لا يشغل 10 سنين لا يمكنك أن تؤجرها لا يمكنك أن تبيعها في هذه الفترة أما عند الجمهور أن التسبيل مؤبد فإذا من سبل أو حبس أو وقف شيئا انتهى التصرف فيه فالمشغول لا يشغل وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل وكذلك الشخص نفسه المشغول لا يشغل إنسان مثلا تعاقد مع جهة ليعمل عندها من كذا إلى كذا لا يصح له أن يتعاقد على هذا الوقت نفسه تموظف مثلا شركة أو الدولة أو وزارة العمل من كذا إلى كذا 5 أيام في الأسبوع تستطيع أن تتعاقد على اليوم 6 والـ 7 ممكن إذا لم يمنعك ممكن شرعا لا يمنعك الشرع تستطيع أن تتعاقد على عمل في الليل أما أن تتعاقد على نفس الوقت لا المشغول لا يشغل هذا تعاقد باطل لا يجوز لك هذا معنى المشغول لا يشغل كل شيء أو شخص امتلأ بحق بكيفية صحيحة لا يمكن أن تدخل شيئا آخر معه. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. عندكم هذا أيضا مشكلة. ها؟ على كل حال موجودة طبعات اللي فيها كما عندي الآن سترجعون. إذن قوله ومن يؤدي، ومن يؤدي، إذن اكتبوا البيت أول، ومن يؤدي الدال بدون ياء، إن هذا مجزوم، هذا فعل الشرط. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه قاعدة أيضا. من أدى عن أحد حقا، أدى عنه يلزم شخصا آخر، لكن هو تطوع وتقدم فقام بما يلزم غيره، هل له أن يطالب؟ هذا شيء ذكرناه في قضية الاضطرار، شبيه، ليس هو لكن شبيه. إذن الإنسان، المثال الذي يذكره الفقهاء تقريبا دائما هو صديقك أو قريبك أو زميلك عليه دين، فذهبت عند صاحب الدين قلت له كم لك على فلان، قال 3000، قال خذ، خلاص. وبعد ذلك جئت تطالب صاحبك وصديقك أو قريبك، قلت له أنا دفعت 3000، أنت في حالة كذا، فحين تكون كذا تعطيني، هل له الحق؟ هو ذهب فأدى بدون طلب، مبادرة منه، مبادرة كريمة منه. هذا حسب ما يقول الناظم، إن كان قد نوى أنه سيسدد عن أخيه ثم يطالب فله أن يطالب. نعم، فله أن يطالب. وهكذا كل مبادرة قام بها الإنسان فدفع عن غيره وقام بعمل ودفع فيه ما دفع، إن كان فعل ذلك من أول مرة بنية المطالبة باسترداد ما دفعه فله ذلك، وإن كان نوى الصدقة والتبرع فليس له ذلك، لأنه لا ارتجاع في الصدقة. وهذا مثل ما يقع إنسان مثلا تجده مريضا فجأة، وليس هناك من يسعفه، فتقوم معه وتأخذه إلى الطبيب وتدفعه إلى آخره، الأمور مستعجلة، وبعد ذلك تقول له يا أخي أنا أنفقت عليك وأخذتك للطبيب وللمستشفى واشتريت لك الدواء وكذا كذا، مجموع ذلك كذا كذا، إن أردت أن تطالب تطالب. نعم تطالب، إن نويت أن، إن لم تنوي القربة أو الصدقة، هذا عمل صالح على كل حال، ولكن نويت الاسترجاع والحالة حالة استعجال، فإذن هكذا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، الرجوع عليه أي يرجع عليه بما أنفقه وما دفعه، إن نوى يطالبا، إن كان في نيته أنه سيطالبه فيما بعد باسترجاع ما دفعه. وأخيرا، لست أدري هل عندكم قبل الختام، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذا البيت الأخير في القواعد، وبيتان يختم بهما كما بدأ. هذا البيت يتحدث عن أمر، وهو الوازع الشرعي والوازع الطبعي، يتحدث عنه الفقهاء والأصوليون. الوازع هو المانع، وزع يزع، ومنه الحديث أو الأثر الذي فيه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا فعل وزع يزع أي زجر ومنع. ولذلك نقول نحن الوازع، الوازع الأخلاقي والوازع الاجتماعي والوازع القانوني أحيانا إلى آخره، أي الأشياء التي تمنع الناس من ارتكاب المعاصي وارتكاب القبائح وارتكاب المخالفات. الوازع يزع أي يمنع ويكبح ويمنع. إذن الوازع وازعان عندنا وفي حقيقة الأمر، هناك وازع شرعي وهناك وازع طبعي. الله تعالى جعل في نفوسنا وخلقتنا وفطرتنا وازعا فطريا، وازعا في نفوسنا، يسمى الوازع الطبعي مقابل الوازع الشرعي. إذا الناظم يقول الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي. الوازع الشرعي ما هو؟ هو العقوبة إما الدنيوية أو الأخروية، هذه التي جعلت وازعا شرعيا. فهناك الوعيد وهناك العقوبات وهناك الكفارات، وهي نوع من العقوبات، هذا الوازع الشرعي. الوازع الشرعي إما عقوبة دنيوية إما عقوبة أخروية أو هما معا، والكفارة نوع، لأن الكفارات زواجر كما يسميها الفقهاء، الكفارات زواجر، إذن حتى هي وازع. لكن هذا معروف، لكن الناظم العالم السعدي رحمه الله ينبه على وازع آخر له اعتبار، وكان ممكن نقول هذا ليس من شأن الفقه، إلا له علاقة بالفقه. الوازع الطبعي يمكن نقول هذه مسألة تربوية ولا نفسانية ولا لا، هي عندها علاقة بالفقه. ما هي علاقتها بالفقه؟ هو أن منهج الشرع ومنهج الشارع هو أنه في الأمور التي فيها وازع طبعي في حياتنا، وازع طبعي قوي، الشرع لا يحدث فيها عقوبات ولا تحريمات، وإن فعل فبشكل مخفف. والأمور التي ليس فيها وازع طبعي يتدخل فيها الوازع الشرعي بالزواجر والتأكيد والعقوبات والوعد والوعيد. مثلا السرقة، سرقة المال، سرقة أموال الناس، الوازع الطبعي في الحقيقة يساعد عليها وليس يزجر. الطبع وليس الطبع مش الوازع، ليس هنا وازع طبعي عن السرقة، بالعكس الطبع وإنه لحب الخير لشديد، كلا بل تحبون المال حبا جما، لو أن لابن آدم وهذه لك لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. فالطبع يريد المال، إذا ليس هناك وازع طبعي عن أخذ المال سواء سرقة أو غيرها. فجاءت الشريعة بالعقوبة الشديدة، الشرع حرم بعض المشروبات والمأكولات لأن الغريزة تريد الأكل والشرب، فحرم وزجر وعاقب. الخمر مثلا فيه عقوبة، لكن شرب الخمر فيه العقوبة، هل في شرب البول عقوبة؟ لا، ليس في شرب البول عقوبة. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي كاف، الوازع الطبعي قام بالمهمة، وهي أن الناس ينفرون من ذلك بلا ما تقول لا ميكروبات ولا كذا، لا، الكراهية بدون ما يدخل للطب ولا أن يقول لنا ولا لا. فالوازع طبعي، فلذلك الشرع لم يحرم، لم يعاقب على بعض النجاسات استعمالها ولا التضمخ فيها كما بعبارة الجويني ولا، إلا عند الصلاة تكون طاهرا، بعد ذلك كن كما شئت، وكلت لطبعك، أنت موكول لطبعك. إذن باختصار، قرر وجد العلماء أن الشرع حين يكون في بعض الأمور منفر أو نفور طبيعي أو طبعي من الطبع أو غريزي أو جبلي، الشرع لا يعاقب، وربما حتى التحريم أحيانا لا ينص عليه أصلا، كما قلنا في شرب البول أو غير منصوص. ولكن في الأمور التي ليس فيها وازع طبعي، أو الوازع الطبعي بالعكس، أو الطبع يدفع إليها، هنا تأتي تشتد الأحكام وتكثر الأحكام وتأتي العقوبات والزواجر إلى آخره. إذن هناك نوع من التكامل بين الوظيفة الشرعية والوظيفة الطبعية، هذا موجود، هذا لحد الآن نحن نصف ما هو موجود في الشرع، لكن يبنى على هذا الوصف أن الفقهاء أيضا حينما يجتهدون في بعض الأحكام يراعون ذلك. مثلا قالوا معروف أنه في النكاح الشهود يجب أن يكون عدلين، وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن أرأيت إن كان الولي نفسه، وقال وشاهد عدل، والولي ليس فيه، إذا كان الولي نفسه فاسقا أي ليس عدلا، هل تصح ولايته على المرأة أم تنتقل لغيره؟ بعض الفقهاء يقولون الولي وإن كان فاسقا فولايته صحيحة. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي الإنسان بطبيعته سيعطف ويشفق على بنته حتى ولو كان هو في نفسه غير في حال غير مرضية، يشرب الخمر أو لا يصلي أو لا يفعل إلى آخره، لكن سيكون رحيما وعطوفا وحريصا على هذه البنت أن يطلب. يمكن هو يشرب الخمر فإذا جاءه من يشرب الخمر يقول له روح اذهب لا أزوجك إلى آخره، أو من يدخن أو كذا، لأن هنا عول الفقهاء في هذا الترجيح على الوازع الطبعي. ولذلك كذلك في العقوبات هناك عقوبات تعزيرية، الفقهاء يراعون أنه في الأمور التي فيها الوازع الطبعي قوي لا يحتاجون إلى عقوبات، أو تكون العقوبات مخففة، والجرائم والجنايات والتعديات التي ليس فيها وازع طبعي هنا لابد من العقوبة، يعني تأسيا بمنهج الشرع. قال الناظم رحمه الله وبدون شرح هذه المرة: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. إذن هذا ما تيسر مع هذه المنظومة، فرحم الله ناظمها ورحمنا الله جميعا إن شاء الله. الآن مع شيء من الأسئلة، ما يبارك فيكم. أين هو؟ هذا الفقاني؟ هذا سؤال: هل شرط يحلل الحرام أو يحرم الحلال الذي هو باطل؟ أب توفي وله زوجة وأولاد، ورثه وصبي لا تخرج الأم من البيت إلا بعد موتها، وفي حال أن لا مسكن آخر، هل الشرط باطل؟ إذا فهمت أنه وصية من الأب أن لا تخرج الأم من البيت إلا بعد موتها، هذا شرط باطل لا يلتفت إليه. نعم المرأة في عدتها تلتزم أحكام العدة وحتى هي فيها اضطرار وفيها ما فيها، ولكن بعد العدة لا سلطان للزوج عليها، له القوامة في حياته بعد وفاته صفعت يده. هذا مثل من يشترطون في الأوقاف، يحبسون ثم يشترطون شروطا لا تصح، هذه أيضا لا يلتفت إليها. هل يجوز إخراج ثمن العقيقة لتذبح في بلد آخر محتاج إلى آخره؟ نعم نعم، مهم هو العقيقة، وتنوى عقيقة وتذبح في أي مكان يريد أصحابها. الله أعلم. أخوة الكرام أو الأخوات، يعني طبعا الخطوط صعبة تجاههم، ما أعرف لم أفهم العلة التي يدور معها الحكم، المنصوصة أو المستنبطة، لا فرق لا فرق، المهم هو المستنبطة تكون استنباط بمسالكه، واستنباط إذا ثبتت العلة مستنبطة ثبوتا صحيحا ثبوتا علميا فهي أيضا. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحديث لم يصرح بسبب وبعلة، واتفق العلماء والفقهاء على أن العلة هي تشويش، تشويش ذهني القاضي وعدم قدرته على النظر السليم المعتاد. فإذا هنا العلة حيثما وجدت وجد الحكم، فلذلك ألحقوا بالغضب الخوف، والخوف أشد من الغضب أحيانا. إذا كان القاضي خائفا فليعتزل، إذا اشتد به ألم فليعتزل حتى يداوي نفسه، إذا كان شديد الجوع والعطش أو حاقنا فليعتزل. فجميع المشوشات، ثم كذلك وجودا وعدما، قالوا إذا كان هذا الغضب خفيفا ولا يؤثر بتاتا فليقضي. فإذن أداروا الحكم مع العلة وجودا وعلما وهي مستنبطة. هل البيت 37 ومن أي من آخره ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ لا هو قاعدة، لأنها تعمل في عدة أبواب كما ذكرت في الأمثلة، ما عمل به في بابين فأكثر من أبواب الفقه فهو قاعدة. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح كما قلت عند القرون المتأخرة، وتقريبا أصبح متفقا عليه عند المعاصرين بصفة خاصة، وإلا فالقاعدة الضابط هو قاعدة صغيرة، هكذا يمكن أن نعرفه أيضا. ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى تطبيق الشريعة في عصرنا دون مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ لا، إذا كان المقصود هو يدعو، نعم يدعو، لكن حين نقول بسم الله نطبق هذا أو هذا ننظر. أما الدعوة واجب واجب واجب أن ندعو إلى تطبيق الشريعة، ولكن حين ندعو نحن ندعو إلى تطبيق الشريعة بشروطها وبكل متطلباتها. فإذا هذا واجب على جميع المسلمين، وليس على واجب على جميع المسلمين حيثما رأوا حكما من أحكام الشريعة معطلا أن ينادوا بوجوب تطبيقه ويدعو إلى ذلك ويقنعوا ويحثوا ويطالبوا إلى آخره. لكن حين نشرع أو نريد أن أو نعزم، حينئذ ننظر في كل حكم ما هي شروطه فنهيئها إن كانت شروطا ترجع إلينا، لأن الشروط والموانع بعضها يرجع إلينا وبعضها خارج عن إرادتنا. فالشروط التي هي من الشروط المقدورة كما يسمونها، هذه نعمل على تحضيرها، هذا جزء من التطبيق. المعنى ذلك قوله وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، هل معنى ذلك أن عندما يأتي شخص ليستعير مني ما يهيك السيارة أدوات المطبخ إلى آخره؟ نعم صحيح، إذا وقع فيها تلف بغير تفريط فليس بضامن، فليس بضامن. من استعار منك سيارتك أو جهازا من أجهزتك استعمله استعمالا طبيعيا كما يصون أجهزته وكما يصون سيارته، لكن وقع ما وقع فليس عليه شيء إلا إذا أراد أن يتضامن معك ويتطوع فيصلح ما فسد. أما هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه، نعم لا يلزمه، نعم ليس عليه ضمان، هذا المقصود. إن هذا الإحسان بيننا، لو أعطيت لو أجرت له ذلك الشيء، نعم حينئذ يكون ضامنا. ذكر الناظم أن النية شرط لسائر الأعمال، فهل تكون النية ركن باعتبار أن استمرارها أثناء العمل؟ لا، هو النية تكون مقارنة للعمل قبيله أو في بدايته، لأن النية ما ليس شيء عملا سنبقى مشغولين به، لا، النية إذا وضعتها كالملح إذا وضعته في الطعام سرى في كله، فإذا النية مش مطلوبة كل مرة نفكر فيها ونجددها وننطق بها أو لا، نويت العمل خلاص سجل عند الله تعالى أنك فعلت كذا لأجل كذا. هذا في العبادات نية شرط بل ركن، وما سوى ذلك أنت بالخيار، لا ثواب إلا بنية، إن نويت القربة والاحتساب فلك أجر، وإلا فالعمل يمضي يعني يبرئ ذمتك في معاملاتك وواجباتك. الإنسان يذهب إلى وظيفته أو عمله، يمكن أن يقول أنا أنوي أن أخدم الأمة بإخلاص وأخدم هذا الدين وأخدم هذا الوطن وأخدم هذا المجتمع فلك أجر، وإذا ذهبت فقط لأنه يجب عليك أن تذهب طلبا لرزقك وأجرك فلك رزقك وأجرك. نقول لك ما معنى ليس عندك نية صالحة لا تأخذ الأجرة؟ لا تأخذ الأجرة، لكن الأجرة الأخرى لا، الأجرة الأخرى متوقفة على النية. يمكن اعتبار الديمقراطية نوعا من القرعة المباحة. لا، القرعة شيء غير متعقل، أما الديمقراطية أنت تمارس أشياء بإرادتك واختيارك ولا علاقة لها، بغض النظر على الديمقراطية تقبلها أو ترفضها لا علاقة لها بالقرعة، هذا تشبيه لا في غير محله. القرعة حيث ينتفي الاختيار ونكل الأمر إلى قدر الله يختار ما شاء، هذا نريد أن نفرق شيئين على شخصين، إنسان يريد أن يعطي اشترى بعض الأمور لأولاده بدل أن يتركهم يتنازعون، أنا أريد هذه، هذا اللون الأحمر اللون الأصفر في الألبسة في اللعاب، قل لهم طيب طيب طيب أنتم ثلاثة قرعة، فطلع هذا هكذا، يعني تعذر عليه الاختيار بأي معيار يعني يرضي الناس فنلجأ إلى القرعة. عفوا ما دير الإخوة بعض الأسئلة، لا توضأ ودخل المسجد فهل له أن يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء إلى آخره؟ نعم، إذا ضاق الوقت عليه نعم، هذا من الأمثلة، إنسان يتوضأ ويريد أن يصلي ركعتي الوضوء مما اعتاده ولكن تصادف أنه وقت الضحى وهو ممن يصلون الضحى، يصلي ركعتين تقوم للأمرين معا، أو دخل يريد تحية المسجد ويصلي عادة ركعتين قبل الظهر، فركعتان تقومان بالأمرين معا، وكذلك كما قال السائل صلاة الاستخارة، إن صلاة الاستخارة يشترط فيها ركعتان فقط دون أي صفة أخرى. قد يختل الوازع الطبعي، نعم إذا اختل الوازع الطبعي زدنا في الوازع الشرعي، هذا هو الجواب والحل. اختلال الوازع الطبعي هو ما نعبر عنه اليوم بفساد الفطرة، فطرة، فساد الفطرة. هناك فعلا تصرفات وثقافات وأساليب تفسد فطرة الإنسان، فإذا فسدت فطرة الإنسان يتدخل الشرع لإحداث التوازن. هذا ما أمكن، ونسأل الله تعالى أن يغفر الزلل والخلل والخطأ، وأنتم أيضا أن تسامحوا وتغفروا في كل خطأ وزلل، فالخطأ لا ينجو منه أحد، ونحن نتحدث شفويا دون كتابة ولا تحضير، لكن عسى الله أن يجعل هذا العمل في مجمله مقبولا وصحيحا ونافعا. قياس هذه مواضيع كبيرة يا أخي الكريم. نعم يا سيدي. طيب إذا نختم خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.